تتفق على الأرجح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما شرعنا في ذكره من بعض التوجيهات المتعلقة بحفظ القرآن الكريم، وقلنا أن هذه الحصة ستكون في رمضان، يعني متى؟ بعد على الساعة 10 صباحا يوم الخميس، 10 صباحا يوم خميس يبدأ التسميع إلى غاية يعني 12:30 قبيل الظهر. وأما في غير رمضان فسنجعلها بعد الظهر إن شاء الله. ذكرنا بعض التوجيهات، أولها قلنا قضية التوفيق، ثانيها قضية أنه ماذا تفريغ القلب، المحل تفريغ الوقت، ثالثها رابعها اختيار ماذا المصحف. نعم، عرفنا قضية اختيار المصحف، أن يعني يكون خط عثمان طاحة 15 صفحة. مثلا كان هذا المصحف المفهرس، وجدته هذه المرة برواية ورش يعني قليل عن دار زيد مهاجر، ما شاء الله مصحف مفهرس ملون على حسب موضوعات، يساعد في التدبر في الاستذكار، أنك ملون على حسب موضوعات ويجعلون عناوين موضوعات في الأسفل. إن كان رأيت مصحفا مرة أقل من هذا حجما وفيه أيضا زيادة وهي تفسير بعض المفردات، اسمه المصحف المفهرس برواية ورش النافع مذيلا بالتفصيل الموضوعي، موجود أيضا في حفص، موجود في ورش، موجود في حفص في دار زيد مهاجر باب الواد، ويمكن تجدونه هنا في مكان. هذا مصحف تجويد ملون معروف، مصحف تجويد الملون، هذا الحجم صغير، ما قلت يعني أحسن حجم هو هذا، اتخذ له مصحف متوسط الحجم كما الشيخ محمد، الأحسن في حقه كبير كبير، نعم، لأنه إنسان أيضا في النظر يعني سيأتي وقت عن إنسان يضعف بصر. نصبح بالألوان المصحف هذا موضوعي نبي لون عشب الموضوعات، كان حفظ كان وش في الحفظ اسمح تاش من اسمح مشوش، لا ان شاء الله مشوش، بالعكس يعني ربما يساعدك. نعم، يعني يمكن استفادة من بعض هذه الأشياء، شيء هذه شغل خلاص، لكن الإنسان يستفيد. صار كما أشرت قضية اللوح، أنا في احتسر اللوح قضية فقط سريع الحفظ تعليم الخط، وثانيا بحكم أنه شعب جزائري تحت الاستثمار ما يمكن توفر لكل طالب مصحف، أصلا ما كان عندهم يعني طباعة ولا مصاحف ولا، فيضطر الشيخ أن يملي الفتوى يفتي على الطالب وطالب يكتب ويذق اللوح، وثاني درجة الشعب الجزائري معروف للمصحف يمزقه إرابة على ذيك اللوح، لكنه مشيت عليها وظنوا أنه السر هو في اللوح، وراح بعض الناس يستدل بقوله تعالى في لوح محفوظ ونساو في رق منشور ونساو في كتاب أنزل إليك ونساو، يعني أيضا يعني ظنوا اللوح المحفوظ الذي عند الله هو كما اللوح تعمل، ومحفوظ يعني محفوظ معنى محفوظ يحفظ، هو محفوظ يعني يحفظه الملائكة، فإذا راح تبقوا. فعلى كل حال كان أزيد نقطة التي تليها القاعدة الذهبية في الحفظ وهي تكرار، كل ما تكرر أكثر تحفظ أكثر. نعم، قلنا أيضا يعني اختار الإنسان في الحفظ لا يتجاوز صفحة ليحفظ مليح، عنده ذاكرة الله يبارك ما يتجاوز صفحة حتى يضبط. المشكلة ما شرح نحفظ صفحة في حياتك، وإن كانت قضية راح تحفظ ثلاث صفحات في حياتك ما عليك، راح تحفظ قرآن، راح تحفظ متون، راح تحفظ أشياء فإذا تكاثرت الخراش على ضبائي أو الضباء على خراشي فمشكل. إذن صفحة أكثر شيء، واللي نقص أحسن، واللي نقص أحسن نصف صفحة إذا اشتروحت مضمون وهكذا. من بعد أركان الحفظ، وقبلها أركان صحيح المحفوظ، أنك تصحح المحفوظ على شخص يعني لا بأس به، أو على تسجيلات لم يتيسر لك الشيخ أو يتيسر لك واحد صحح عليه، لأنه إحنا قلنا الوقت تاعنا ما يساعدش أنه يعني كل شيء. ثم التي تليها ماذا؟ يختار تفسير ميسر، يقرأ الصفحة يعني تفسير هذه الصفحة من ذاك التفسير 10 دقائق كما قلنا، كي راح يرقد يضرب طلع عليه تفسير كل ليلة، صفحة راح يحفظها كل أسبوع، كل ليلة 10 دقائق يطلع على التفسير خير كبير. يختار له تفسير ميسر مثلا قلنا طبعة السعودية، أو تفسير كريم الرحمن بس شيخ سعدي. ثم يأتي أركان الحفظ، تأتي أركان الحفظ هنا 3، أول الحفظ متقن، حيث نطقن قلنا يقوم إما على النظر وإما على السماع، اسمعها بكثرة أو تنظر إليها وتقرأ بلسانك وبتأني تدبر وتعثر، ويحاول يكون يعني الحفظ في يومين فأكثر، تحفظ في مجلس واحد. والحفظ المتقن قلنا يدخل وحده بحيث أنك تقرأ حتى قريت اليوم زيد غدوة بعد غد، حتى تلقى روحك مثلا خلاص ترفع نظرك مرة واحدة أحفظها. ده علامة الحفظ المتقن، قلنا أنه لو قال لك الشيخ بعد أسبوع تعرضها بدون أن تزيد تقرأ تراجح المصحف هذا الأسبوع راح تعرضها بدون خاطر، يعني الحفظ المتقن بعيد المدى خلاف الحفظ السريع. الحفظ السريع هذا قصير المدى، اللي تجي وانت قاعد تقرأ وكذا خايف وكذا، ومن بعد حتى تعرض على الشيخ تقع على الأقل في أخطأ، مفروض ما تقع حتى خطأ إذا حفظها حفظ المتقن. ثم يأتي قلنا الركن الثاني وهو عدد التثبيت، عدد التثبيت. قال مثلا السبت قريتها 30 مرة، طبعا نتاج جاء الوقت، من بعد راح نقول لكم يعني راح نسقط هذه المعلومات على عمليا على وقتي. فقال لك نفرغ ساعة يوميا القرآن، قال بعد الصبح مثلا هذه الساعة نبدأ يوم السبت نبدأ نقرأ فيها بتدبر، بعد أن صححتها وبعد أني قريت يعني نظرت في تفسيرها قرأها بتدبر، لقى روحي خلال ساعة مثلا قريتها مثلا ربما 25 مرة 30 مرة خلاص أغلق المصحف. طبعا دائما الإنسان يجدد النية، يحاول يستحضر كذا كذا حتى يكون مجلس يعني يؤجر عليه، هذه عبادة، هذه عبادة. غدا نفس الشيء يفتح المصحف يقرأها 30 مرة مثلا، يغلق المصحف يوم الأحد الاثنين يزيد يقرأ حتى يشعر من نفسه أنه يعني صارت هذه الصفحة مسطرة في ذهنه، حيث لو يغلق المصحف مرة واحدة يقرأها بدون أي تردد بدون يعني أي خطأ، يعرضها على صاحبه أو إذا ما وجدش تسجيل يسجلها في الهاتف ثم ينظر. إذا وجد نفسه أنه حافظها يجي عدد التثبيت. ما معنى عدد التثبيت؟ يعني لابد أن أعيدها من ذهني على الأقل 100 مرة 100 مرة هذا أقل شيء، ومن تطوع خيرا فهو خير له، ليزيد أفضل لك. وانت كما قلت لك طبيب نفسك، شوف يعني بعد يقولي عندك حزبين ربما 5 أحزاب 10، شوف مشت هذه 100 ما تنفعش سيد، يعني بقدر توصل 150 200، يعني ايش تبقى أسبوعين 3 أشهر قلنا ما يهمناش متى أختم، يهمني كيف أختم، وراح يجي اليوم إن شاء الله لتختفي. إذا نديروا احنا أقل شيء مثلا 100 هذه أولا شوف الفرق بين حفظ متقن. حفظ متقن يكون إما قلنا بسماعه بنظر، احنا نقوله نظر سدا. وأما هذا التثبيت لابد يكون من ذهنك، لابد يكون من ذهنك، يعني من قلبك، تقرأها من راسك، منها اللي تحفظها تديرها شوية عدد 10، من غد هذاك تديرها 20، يوم الثاني 20، وهكذا من ذهنك. هذا اللي من ذهنك العدد حتى يؤتي أكله ما يكونش في يوم واحد، يعني يكون في 4 أيام فأكثر، بشرط التتابع. بشرط ماذا؟ التتابع. من هاللي عرضت على الشيخ، فأنت عرضتها قرأ 10 مرات مثلا، ولا 20 مرة من ذهنك، غدوة 20 مرة من ذهنك، غدوة حتى 5 أيام كملت العدد. هكذا هذه الطريقة تكون دت عدد التثبيت. ومليح أن الإنسان يتعاهد نفسه في الصلاة، يقوم بها، يصلي بها الضحى، يصلي كذا ويرتب، هو المقصود. يعني الإنسان خير كبير فتح الله عليه بما يناجي به ربه سبحانه وتعالى. هذا التثبيت قادر تديره انت في الطريق، تمشي ركضة جالس، يعني ما شاء الله. عليكم السلام. ومن بعد يجينا الركن الثالث وهو أهم الأركان، وهو ماذا؟ الورد اليومي. الورد اليومي ونعني به أن الإنسان بعد اللي يحفظ راح يصير عنده رأس مال الصفحة اللي تكمل حفظها وعددها، راح تدخل في الورد اليومي. قال مثلا السبت بديت 3 أيام حفظها، يعني الاثنين حفظها، عرضتها درت لها نهار 22، 3 درت لها 20، 24، 25، جمعة 20، جمعة كملت لها العدد. السبت راح نبدأ صفحة أخرى. الصفحة هذه السبت نقرأها مرة واحدة، تقول لي رأس مالي عندي صفحة، رأس مالي صفحة. هذه الصفحة تقول لي يوميا أهم شيء تحرص عليه في هذاك الوقت اللي عدت القرآن الكريم هو الورد، هو اللي تبدأ ولا وفقك ربي تصلي به، هذاك يعني شيء عظيم. طبعا قيام الليل لابد أن يجاهد نفسه، كما قال أحد السلف كابت قيام الليل يعني لسه 20 سنة وكذا، وتلذذت في 20 سنة هو طيح ونوض مع قيام الليل، مرة يقوم مرة ما يقومش، مرة يعيا مرة كذا، ومن بعد ربي سبحانه وتعالى ثبته حتى مات على إنه العبرة بالخواتي، العبرة بالخواتي. الآن هذه النصائح والإرشادات التي أقولها لكم يعني أحيانا أحسودكم عليها، حسد غير طاشا. أتمنى لو أعيد حفظ القرآن بهذه الطريقة، ونحن حفظنا القرآن بهذا في 8 سنوات وكذا بحكم كنا نشتغل بأمور أخرى، لكن 5 سنوات تبقى تتبعها حياتك كاملة إذا ما عاودش، أنه ماشي بهذه الطريقة. وإن كان كنا نديره العدد الثاني 100 مع الشيخ، نديره نقرأ باللوح نديره العدد 100 صح الوزن، هذا هو المصيب ما بديناش يعني به. فأهم شيء الآن هو الورد، أهم شيء هو الورد. يعني كتشوف روحك كتشوف روحك هذا الأسبوع عندك انشغالات وخلاص حالة ما تحفظش حد، بس خلاص هذه الصفحة ما كاش ما نحفظش هذا الأسبوع، أنا معايا ما كاش مشكلة تجي الأسبوع قام الأسبوع هذا ما أحفظش، ما إيش مشكلة تحفظ صفحة في أسبوعين، ما إيش مشكلة في شهر، ما إيش مشكلة في عام. المشكلة هو أنك اللي تحفظه روح، هذه مشكلة، هذه الطريقة اللي منحبهاش، وهذه اللي لا ينبغي لك أن تفعلها. فأنت كي تفطر وش تفطر ولا عندك انشغالات، الورد خلاص، الورد أقل شيء دير حزب يعني 10 صفحات 11 صفحة يوميا، ما كاش اللي نحي هذا 11 صفحة يوميا، ما كاش اللي نحي هذا. كما قلنا كما القهوة والغداء والعشاء ما حفظتش شهر ما ربحتش صح ما خسرتش. إنسان ما تحفظ 5 حساب ومن بعد قعد لنا شهر ما نجاش قاع رضنا صفحات خلال ما ربحش ما زادش هذا الشهر صح. لكن هل خاسرة؟ ما خسرش. فواحد يجيني كل أسبوع يختصر لكن الله يبارك الورد ما كاش هذا ويربح ظاهره الربح هو خصائنا راس مال ورايح مثل ما بغيت كما قرآن قلوا عاو وراي. فإذا لا سيندير ختمة واحدة ما شاء الله وراك تطلب العلم وتقرأ وكذا وماشي ما شاء الله كملها دير لك حزب في اليوم حتى تلقى الله عز وجل في الجرح تموت كفر اختم في كل 3 أيام حتى يقبلك الله عليك. فإذا الورد اليومي هذا هو أهم شيء حرص عليه. فأول ما تبدأ ومن بعد الآن يولي ينظم نفسه هكذا. قال السبت مثلا صباح نداء ساعة ربع ساعة هذيك الورد حزب لك الثلاث في الورد دي لك زوج أحسن كي تولي عندك 10 حزاب وقال دي لك زوج معكش نفضلك نصف ساعة ولي يقعد حزب يعني على حساب انشغالات تتفرق انت قطع كما قلت على حسابك. والعبرة أيضا بالدوام شيء قليل والدوام عليه أحب الأعمال الله دوامها وإن قلب دوامها ولكن تبديت بالحفظ هذا المتقن وعادة تثبيت يكفيك هذا الود. لكن إذا كنت حفظ مهلهل وعادة تثبيت ما كاش خلاص نحفظ في اليوم ما ربما نضمن لك إن شاء الله دوام عليه 10 سنين ولا قدر تقبل. إذا نكتوا بهذه الطريقة حفظ متقن وكذا حفظ وراك ماشي ما شاء الله فأنت خير واختار يمكن. إذا من بعد يجي قلنا الورد فأول شيء من بعد أنا عندي مثلا يفرق ساعة يوميا القرآن أول شيء نبدأ به ربع ساعة عندي الورد. ومن بعد ثاني شيء عادة تثبيت إذا كانت عندي صفحة أني حافظها وما تتلاش على عادة تثبيت دي 20 ما تبقى من الوقت للحفظ ما تبقاش الوقت نبقى هكذا الورد عادة تثبيت الورد عادة كملت عادة تثبيت نحفظ الصفحة التي تريها واضح. نفرض عندك وقت كبير عندك 2 ساعة فرغها القرآن كملت الورد ودت 20 هذه عادة تثبيت قالك وقت احفظ الصفحة التي تريها بالطريقة التي ذاكرها أقرأ أقرأ قال مثلا قريت ربع ساعة هذا ويب قريت ماذا ربما نصف ساعة أو ساعة هذا عدد التدريس قلت لك مثلا نصف ساعة أقرأ فيها الصفحة التي تريها قراءة تقعد فيها 4 أيام 5 أيام 6 أيام أسبوع شهر ما يهمكش مهم تدخل وحدها وتحفظها حفظا متقنا طبعا حفظا متقنا. لأن هذه تقريبا هي الطريقة التي يعني نحرص عليها. وظيفتنا إن شاء الله تكون يعني إنسان لما يحفظ صفحة يعني يوم خميس يجي يسمع هذه الصفحة يسمعها وإذا كان ما قدرش يعني يستوعبكم كامل لا بس أنه نكلف بعض أشخاص. ومن بعد أهم شيء كي واللي يبدأ حالة تكبر تكون ما تكمل صورة تعرضها كامل في مجلس واحد ونشوف لو طبقت الخطة للثناء راح تكون إن شاء الله قراءة متقنة ما تعييني ما تعيي روحك يعني قاعد كملت البقرة تعرضها في مجلس واحد. إذا شفناك باللي يعني تحتاج إلى كذا أو كاين شوية غش تدليس الواسمية أو ربما يعني العدد ما كانش كافي او كذا لانه قلت لكم العدد انا تكفت 100 كاقل شيء لكن انتم ما تختلفوا بحسب الاذهان بحسب الاسنان اسنان شيء الاسنان هو يعني سن. فانسان العبرة بالاتقان عبرة بماذا بالاتقان كل ما تزيد فهو خير لك وخير لك مع الدوام الدوام على الورد والدوام على الطريقة كل ما رك تكبر يزيد حفظك يزيد اتقانك وهذه تجعلك تزيد تحفظ يعني يتوسع القلب تاعك والدائرة تعال مين مواتعك. وعليكم السلام. أقدر؟ إذن لما يكمل صورة مفروض كذلك أنت لما تكمل صورة حاول تقرأها مثلا مرة في الأسبوع من ذهنك ثم تعرض على الشيخ، ولو توقف هذا الأسبوع تعرضها كل يوم مثلا من ذهنك تقرأها بقرة تكملها، أقرأها أسبوع كل يوم مرة واحدة، استغرق لك ساعة ولا ساعة وربع. فعلى هذه الطريقة راح تجعلها ملف مضغوط، ملف مضغوط يبدأ الحالة كل البقرة عندك يبغى نقول لك قراءة الضحى قراءة الضحى. ومن بعد قلنا تعرضها المجلس كيت كما 15 حزب مفروض هذه اني دائرها تعمدية، وان كان انا عندي عدد قليل 7 أو 10 قبلهم نكمل 15 حزب يعرض 15 حزب مجلس واحد مع 15 حزب الزوجة في مجلس واحد، طبعا كل صورة ثانية عرضها مجلس واحد، ومن بعد نصف القرآن في مجلس واحد. طبعا معاكم ما انش عارف لنديرها ولا نديرها، لكن حتى لما نديرهاش نكلف جماعة يسمعوا، ومليحة انه الانسان كي يسمع يسمع امام الزملاء، هاي فرصة نحينا شوية العقد يتربينا عليهم الصغر، تسكت لا تعرف أنت لماذا تكلم لا تتكلم كذا، فإن شاء الله راكم كبار تكلموا راكم المسجد وتكلموا بالقرآن ما تخاف من خطأ ما تخاف خلاص. والشيخ الحمد لله ما كان لا عافا لا فلاقا لا حسنا، ممكن نعطيكم أحيانا شوكولاتة نعم، إذا ما كحت حاجة تخافوا منها. أقلع كل ما قلنا نصف حيوم بعد ثاني 15 نصف، ولا وفقنا ربي تعرض القرآن في مجلس واحد، وإن كان يعني حتى نوفق السنة تعرض ثلاثية مجلس أولى تعرض ثلاثة أيام 20-20 نديروا لك لجنة يتعاملوا عليك ويسمحوا، وإن كان في مدية إن كان واحد عرض على القرآن في نصف القرآن في مجلس واحد قريبا استغرق استدعى صباحة الوحدة أو كذا وخلاص. لكن إذا كان تبع هذه الطريقة راح تلقاه يقراه هو بأريحية ومعيش روحه، وفي نفس الوقت ما تعبش كي تسمع له ما تعبش يقرأ قراءة متقنة يا الله يبارك ما كاش أخفاء كذا ما يتعب ما تعب. لكن اللي ما يطبقش هذه الخطة راح يتعب نفسه في نفس الوقت راح يتعب، فعلى ذلك أنا أحيانا أشق عليها يعني تحتاج صرف ليس لأنه بالعكس أنا أجب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن سيروا على هذه الطريقة إن شاء الله تبلغوا بس. بالنسبة للجماعة اللي ربما عندهم حفظ من قبل، كان جماعة ربما حافظ بقرة من قبل حافظ من شعرف مستشعر من قبل كان اللي حافظ القرآن من قبل، هذا يعود يدير نفس الطريقة يدير نفسه طريقة، وإن كان هو نصحه حاجة يدير وزن يوميا يقرأ مثلا حزبين أو أربع أو ما تيسر له شيء لي دوما يدير وزن من المصحف يقرأه. قال أنا مثلا كنت حافظ 15 حزب ونسيت وش ندير في 15 هذه يوميا، قال أنا نقدر نقرأ مثلا 3 أحزاب يوميا طالعها كل 5 أيام نختم 15 قراءة من المصحف بالتدبر الثاني بكل شيء. راح تستغرق لي مثلا قال هذه على حسب الوقت اللي راك جاهل وانت القرآن، قال هذا وجاهل ساعتين فساعة راه إلى الوزن اللي يرى 3 أحزاب مثلا تبقى له ساعة وش يدير صفحة كل يوجد صفحة كل أسبوع أو صفحتين إذا كان يعرف بلي شوية الحفظ مازال يقدر صفحتين يوجد صفحة أو صفحة يعني ربما في 3 أيام وبعد صفحة في 3 ها أفضل، فيبدأ يقرأ الصفحة هذه كما قلنا كل ما في الآن هو باك يحفظ في يومين يعود يسترجع، ومن بعد يدير العدد ينقص مثلا محتاج 100 وكذا يدير 50 ويشوف وهو يزيد ينقص في لادوز وكذا حتى يخرج مع الإتقان يخرج مع. ومن بعد اللي يكملها في الورد اللي راه طالع هابط 15 الصفحات اللي لو كمل عدد تحة وحفظ تحة يقرأها من ذهني، يقرأها من ذهني، والصفحات اللي مازال مسترجحاش يقرأها المصحف، ميقولش نقرأها وبالخاطئ تحة. المشكلة تاعنا مثلا كان ذلك وصارت مرة أطفال كي تقولوا عاود مثلا جيب لي زوج حزاب تاعك، خاطر غالب هم يحفظوا جزء عام، كيف يوجد؟ يوجد هكذا، يحط مصحف ويقرأ من ذاك ينظر هكذا ورايح، هذا يعاود نفس الأخطاء يعاود، وتقالوا نفس الفيراجات أو نفس المنعطفات، تقالوا نفس الأشياء يعني نفس المشاكل راح يعاود يكرر. فإذا أي مشكلة تحصلك أكبر في المصحف وقرأ وانظر. غدوة ثانية بعد كي تعرض علي الورد أو كذا تعرف مصائب الأخطاء سجلها، وهذا خطأ ما تبرع منه ديروا نصب عينيك، لكن صفحة مثلا وقعت في أخطاء زين هذه الصفحة تعود أصلا. إذا كان مثلا خطأ معين شابه عليك هذه الآية أقبض هذه الموضع وقرأ كل يوم مثلا 50 مرة من المصحف مدة 5 أيام أو كذا تشفى بإذن الله، تشفى بإذن الله. هكذا هذه هي طريقة من كان عنده إشكال فيها أو شيء أو اقتراح أو كذا ويمشي معها مرتاح. يعني أنت مثلا بديت السبت كما قلت لكن دير ساعة لحفظ القرآن يوميا، وقلنا وقت التزمه منظم جعلوا فيه مثلا الصبح في 10 أوقات أو في السحر أو في الليل وملتزم هذا الوقت، وحاول أن لا يعني تنزل تحته إلا في حالة الاضطرار كي تنزل انزل كما قلنا الحفظ معليش العدد معليش فطل العدد هيك عاود احفظها مرة أخرى صح. الوردة لا الورد والورد 11 صفحة كي يكون عندك مش عندك قاعد عندك جنازة إن شاء الله طبعا قاعد حوليها قاعد مش عارف في داركم أقرأ ماشي كذا. يعني القرآن همك، احنا ذكرنا النقطة الأولى أبو جعلوا شغلك شاغل مثل التاجر ما كاش كيفاه كل يوم يحاسب ولا كل يوم ينظر في الخضرة هذا يكون عنده وش عنده يجي يضرب طلع خلي. فأيضا انت إن الذين آية القراء إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم إذن هذا أنا هنا أطرحها من شعب إشكال قال مرة يا شيخ لو نجعل الحفظ على قد كي تمشي هكذا يعني مستراح. قال تبدي السبت قريت الصفحة هذه مثلا قلت روحك 20 مرة ما ليش كنت دير كناش وتضبط حال تقرأ كذا ما تعرف روحك يعني كان صفحات ربما تقرأ روحك تقرأ مثلا 60 مرة تحفظها بسهولة وكان صفحات فيها صعوبة في العدد هذه ما ديلاش هذيك اللي تقول ديلها 100 هذيك ديلها 200 ديلها 150 حتى صعبة فهمت. ومن بعد تشوف متوسط حفظ تاعك ومن بعد بيمر الأيام سنتين ثلاثة تولي تشوف روحك تحسن تولي تحفظ ربما حتى توصل طريقة السلف يحفظ من مرة هذه ما وصلوا بها بهذه الطريقة بهذه الطريقة. نعم إذا قال تبدأ السبت هذا هو أهم شيء أنك تعرف روحك وش راك دير. البرنامج هكذا عندي ساعة أول شيء الورد الآن ابتداء اللي موش حافظ قاع ما عندوش ورد حصة ورد فارغ عنده أول عدد ما عندوش أول شيء الصفحة راح يبدأ حفظ واللي حافظ من قبل مثلا يجعل هذيك 10 حزب حزب مثلا ولا حزبين ولا كذا ورد قراءة المصحف لك هو أول شيء يبدأ فيه ومن بعد يبدأ الصفحة هذيك يقرأها اليوم قال 20 مرة غدا 20 غير غدوة 20 حتى يشوف روحه كما قلت حفظها مرة يعرف على واحد أو على نفسه من بعد دلال العدد العدد كل يوم قال 20-25 حتى تكمل 100 وتكملهاش بأقل من 4 أيام وحاول من هذه تحرضها وتدير العدد ويكون متصل مدة 4 أيام فأكثر ومن بعد يولي عندك ولد كما قلنا الولد هو الأول ومن بعد العدد ومن بعد الحفظ، هذا هو يستير كله. ويحاول الإنسان يجعل يوم في الأسبوع أو يومين يعني يريح في الحفظ، في قضية الحفظ، الحفظ ما يحفظ، أما الولد أو العدد يقدر يدير، الحفظ ما يحفظ، يجعل يوم أو يومين في الأسبوع يريح. طبعا كي تمشي مرتاح مع الطريقة مشي شرط تجي لابد في كل أسبوع توجد لي صفحة، فالعبرة تبع هذه الطريقة وانت مرتاح، قاعد الصفحة تقعد معه أسبوعين يا منيش قعدت معه شهر همش، لكن كي تحفظها صح تطرح المتقن ومن بعد إلى العدد ومن بعد رقم حافظ على الورد، إذا لقيت رقم حافظ على الورد جهد نفسك عن محافظ على الورد وعلى التزام طريقة بأن تحفظ حفظا متقنا ودينها العدد راك ناجح من الآن، نعطيه لك شهادة ناجح. ولا استروحك تبدأ تلعب وليق نوجدها وكذا ودينا كما جمع دي في الحفظ تا خمس أبيات ما يحفظ قاع بعد تيجي جاي يقرأ هكذا سطحيا ويجي عين روحه ويعين معه، فهذا مسكين ويغش في نفسه. أنا بالنسبة لي ما عندي حتى مشكلة، لكن مشكلة ما فيك تغش نفسك، فإذا حوصل ما تغشش نفسك، قال معليش ما تحفظ أسبوع أسبوعين تحت لك مشاكل، لكن تبع الطريقة اللي قلنا. هذا يقول ما رأيك يا شيخ لو نجعل الحفظ على رواية واحدة تقترحها علينا، أو حديث جبريل أنه أنزل على سبعة أوجه أراد أن لا يشق على أمتي، فعلا تشق عليه لابد جمعكم مع قاعد رواية واحدة كيد يحفظ حفظ كيد ربما كذا، الأمر إن شاء الله مجال مفتوح حتى نتمكن من قراءة الوجه والصفحة ونصحح أخطاء كما هي عادتنا في المتون. المشكلة أنه ما نشرح نمشي وقاع صورة البقرة إلا إذا وجدتكم بهذه الطريقة، هذه حاجة أخرى. إذا كنت وقاع راح تبدأ يعني الصفحة الأولى من صورة البقرة ما فيه مشكلة أن نقرأها الحصة الأولى ومن بعد نمشي، لكن نظن بلي راح تتفاوتون. وجزاك الله خيرا. أي الشيخ وشني قال لي تقرأها نحن صحيحة الشيخ والرواية التي يقترح الشيخ تكون ملزمة للجميع، إذا قضيت الالتزام أن ألزمت برواية معينة ما في حرج، فالمجال مفتوح ليقرأ بوصف ليقرأ بحفص ليقرأ قالون له ذلك، لكن يعني يلتزم هذه الرواية بعد أن يختار رواية ما يبقاش يتنقل يبدأ بحفص ومن بعد قال لا لا بعدين اقرأ ورش ومن بعد يقرأ لا يبدأ ورش يكمل ورش يبدأ حفص يبدأ يكمل حفص. وحب هذا أنه إنسان يعني لو قرأ برواية ورش مليحة أنه بعد تسهل عليه حفص وتسهل عليه قالون، لكن الذي ربما حافظ من قبل أو ربما تساعده حفص يتكلم على الله يقرأ حفص، وصعب قراءات في نافع قد مقالون على ورش قد مقالون على، المهم أمر في ساعة. إذا من عنده إشكال فيما يتعلق بهذه الطريقة يقول قول. مكان الحفظ منزلك، مسجد حيك، مدرسة تجد أمامك، المهم مكان الحفظ في أي مكان يتيسر لك. ما شاء الله نقدر نجمعكم ذا وذا، ما شاء الله نديروا مدرسة هنا بحيث راح تفرغوا كذا بحكم مراكم موظفين وكذا وتعرف هنا وهنا إلى آخره. فهنا عندنا حصة واحدة نجتمع فيها هي يوم الخميس، تحب جي يعني يوم الخميس كما قلنا من 10-12 واحد ده يكرر ملهي ولا يطلع ويسد كرر واللي نعيطه له يجي ما يش مشكلة. ومن بعد في آخر الحصة قلنا نجعل 10 دقائق وربع ساعة نقرأ في كتاب أخلاق حامل القرآن للإمام الأجري رحمه الله. نعم الأمر فيه ساعة، لكن أفضل أن يعني تتابع خاصة بالنسبة للكبار يتبع يعني الترتيب من الأعلى إلى الأسفل، لكن بالنسبة للصغار لأنه يعني ربما كي يحفظ صورة ينشط لحفظ الصورة التي خلاف كنت تبدأ من بقرة يعني يتعب وربما لا يواصل. هذا هو السر في قضية أن الصغار يعني يبدأوا لهم، ومن كان عنده ربما عقلية صغار يبدأ من تحت، ها رجع واحد يبدأش من تحت. فالآن في ساعة اللي حب يبدأ من تحت ولا من فوق، ربما واحد أو حافظ من تحت 15 حجم يبدأ، قال من ياسين مثلا يبدأ من ياسين وهاف يجيب 15 تاعه وعاود يبدأ من البقرة، أو يحب يكمل من ياسين وطار له ذلك. نعم زيد يا أبا زيد. عادة التثبيت، عادة التثبيت معناه بعد اللي تحفظ الصفحة تعاود تكررها من ذهنك من محفوظ. خطأ قلنا في الحفظ تنظر، أنا اليوم مثلا عندي من السبت للجمعة أني نفرغ ساعة يومين القرآن بعد الصبح، هكذا السبت بديت اليوم أني سمعت وش ما وقال الشيخ، ها السبت ولا الجمعة غدوة بديت صباح بعد الصبح فتحت المصحف إسلاميم ذلك كتاب ولا رجع فيه، طبعا هذيك شوية معليش غير هنا وبعد خلاص ولي صفحة دائما. إن الذين وما كانوا مهتدين، طبعا دائما أقرأ معها السطر الذي يليه في الصفحة الأخرى، دائما أقرأ معها السطر الذي يليه في الصفحة الأخرى، من بعد تجي تحفظ الصفحة الأخرى تبدأ بالسطر هذاك اللي راه المفروض محفوظ مع الصفحة الأخرى، ما يكون الأمر متصل. نقرأ أنا قريت قريت قريت لقيت روحي قريت 20 مرة في مدة ساعة، غدوة إن شاء الله الأحد صح ولا لا السبت فبديت الجمعة نزيد نقرأ ألف لام ميم ذلك بترتيب تأودع تدبر حتى إن شاء الله. حاول تبكي في كل مجلس، إن لم تبكي فتبكى خاصة إذا كنت وحدك. زيد نهار الأحد نفس الشيء، نهار الأحد تقرأ في آخر كذا قلت انظر أغلقت المصحف بديت بسم الله الرحمن ألف لام ميم لقيت روحك ماشي حتى قريتها كما الفاتحة، وصلت مثلا كما شوف صاحبك ثم في المسجد أو في الحي نعرض عليك، ولا عندك زوجة ولا مش عارف مسجل أي شيء أعرض عليه تلقى روحك يقول لك ما شاء الله بدون خطأ متقن. واشتير الآن دلها العدد، عدد تثبيت معناها هذه اللي أكحفتها نقراها أقل شيء 100 مرة، أنا اقترحت عليكم 100 كأقل شيء، لكن كل واحد وكما قلنا يشوف بيقدر على 200 هذا أفضل، أكثر من 200 أني عارف ما يعني خطش الناس يا مخلقة شاد جزائري شوية مشكلة. موريتانيا قلنا قادر يوصلها 1000 عادي، صح الشعب الجزائري مازال ما يعني حسب تجربتي قصيرة كاش اللي وصل ميتي، كانوا عندي بعض طلبة نظل ننصح ونكرر ونعاود وكذا وكذا فحسيت وصلوها 150 هذه المجتهد قاع الذي يصدقك يقول لك اني نوصل 150، أما إيش عارف ثم إذا كانت تقدر توصل 200 هذه ميزة لأهل الشلف عن أهل دي ولا تبعدون عن ذلك. خلاص قام دينها 100 مش 100 أنا عرفتها وانت هذا 2 هذاك اليوم دينها 20 ولا 10 من رأس أبدأ الدور في الجامعة وأقرأ ألف لام ميم حتى مثلا 10 مرات من رأس سجل ولا دير كاش حاجة أي حاجة وكان هذا كله عدد إلكتروني زيد بيها غدوة ثلاثاء زيد أنت ما عندك لا ورد مثلا ما عندك لا حر، أول شيء تبدأ عندك ساعة اللي كتابة الصبح أقرأ فيها مثلا 20 مرة هذيك الصفحة من ذهنك، كملتها نهار الأربعاء 20 مرة نهار الخميس 25 مرة نفرض 25 حتى ساعة تقدر تلقى روحك مثلا الجمعة كملت 100 الاثنين دوت 10 يوم 3 ل 4 خميس جمعة إن شاء الله تكمل 20 25 تكمل كملت عدد. هذا هو العدد، عدد التثبيت. فهمتوا عدد التثبيت؟ كيف تكملون بعد يقول لي عندك هذه الصفحات تقول لي في الورد يوم السبت تجي راح تبدأ تحفظ الصفحة التي تليها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أول شيء قرأ لك الصفحة هذه ألف لام ميم حتى مثله مرة واحدة من ذهنك، هذا هو الوقت تاعك. انت عندك بكرة صفحة، حتى إن شاء الله الأسبوع الجاي ثاني تكمل زي تحفظ لنا صفحة وتديرها العدد الأسبوع اللي بعده، هذا حتى توصل 11 صفحة تولي عندك 11 صفحة، ما تولي عندك 22 صفحة. اليوم اقرأ 11 غدوة 11 قبل ما تحفظ، كما نقول الصفحة قال مثلا 22 سيقول السفهاء، قبل ما تحفظ سيقول السفهاء. نقرأ ألف لام ميم حتى مثلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، نقرأها اليوم من ذهني مرة واحد مدة 4 ساعة نقرأ روحي كمل 20 دقيقة تفكير تدبر الله يبارك. يبقى لي وقت عندي حفظ هذه الصفحة أو العدد تحت، غدا عندي 11 ثانية، 11 ثانية نقرأها ثاني من ذهني من وإذا لقوا حتى سيقول، ومن بعد نقرأ سيقول ونحفظها وهكذا. آه زين نعم صحيح. إيه إذا كان فيكم واحد مثلا قاره بالليل البقرة ومبخن له وراح يبدأ من آل عمران، فهذا خلاص نديروه بالليل، هذا رسماله البقرة نشوفه الوقت ويعرف لنا البقرة في مجلس واحد إيه، ويبدأ مثلا آل عمران من هذه نعرضه البقرة يبان، لكن البقرة مبخنة وبقرة ما في حتى خطأ نقوله روح ماشي، ولا عندك ويرد 11 ولا مثلا 22 صفحة يوميا في البقرة طارها. إذا لقيناها مهلهلة قال لا على حسب تهذب، قال حاجة خفيفة تقدر تلقحها صفحة مثلا هي اللي هذه الصفحة تجيبها في خلال أسبوع، لقيناها في الحالة يعني شوية بزاف نشوفه إما يعاود إما يتفرغ للبقرة مثلا شهر أو كذا يجيبها ومن بعد ينتهي. نعم إيه إيه لا 17 لا 15 لأنه 15 هو الواضح، ف 17 وهذا 15 وقتو شوية يعني لا بس أسطر بعيدة صح. 17 أولا احنا قلنا ميزة هذا المصحف في كل 22 صفحة جزء، وثانيا إخلاص يعني بالآية وتلقى منه كثير، ف 17 كأنه متداخل تقولي تشوفيها متداخل، وثانيا ما يش في كل 22 كما قلنا موش ترتيب يعني تلقاه في كل مساجد، يعني ممكن مصحف 17 قليل ما تلقاهش، فإذا على ذلك اخترنا 15 و15 ثاني حتى غدوة تبدل زواية تلقاه في حفص تلقاه في ورش تلقاه في قانون بنو كاتير شعبة مش عارف ليه تحوس عليها تلقاه مصحف تجويد ملون الآن طبع بعدة زواية التفسير نفس الشيء هنا هذه الصلاة هذا تحمل. نعم زيد عبد الحكيم واضح الأمور وضوح الشمس آخر يكون حافظ ما تيسر هذا وش يدير قال ما تعب هذا شحال تحفظ ما تيسر ها مائدة يعني من البقرة المائدة الزخازر اليوم غدوة الجمعة وشيدين مثلا قال روحه راح يبدأ بساعة يفرقها للقرآن بعد الصبح يوميا وشيدين تالي ساعة الربع ساعة الأولى قال نقرأ فيها حزب حزب واحد يعني الورد التاعه حزب قراءة من المصحف يبدأ ألف لام ميم تدبر تركيز وطلعش قاع عينيك بعد طلع ومديت راح تحافظ وتبدأ من ذاك عقدة تشوف عقدة وتقرأ الآية الجي لا قرأ من المصحف وانظر عقدة كملت الحزب قلت روحك مثل 8 أو مش حاجة أفجر يا 5 قريتها أو 4 ونص حتى أو 4 مثلا حتى 4 أو ربع ولا 4 أو 20 ولا ونص كملت الحزب. الآن تبدأ لك الصفحة الأولى من البقرة تحفظ فيها نص ساعة لبقى تقرأ فيها هذه الصفحة تلقى روحة قريتها مثلا 10 مرات أو 15 مرة أغلق مصحف غدا إن شاء الله جيك الشيطان يقول لك زيد شوية ساعة ما تكفيش خلاص بقى نصلي عندي حوايج واحدة أخرى قهوة نروح نطالع شوية النحو عندي حصة تجويد يوم جمعة خلاص نهار السبت زيد تفتح المصحف قرأ لك الحزب الثاني من الباقة إذا لاقوا حتى سيقول السفهاء من المصحف تجو كمل سوق عاود تقول لي الصفحة الأولى هاك تحفظها تقرأ قلت راحك مثلا يوم السبت تقرأ 15 مرة قلت راح تحفظها يعني غلقت لما كملت 15 غلقت المصحف مرة واحدة قلت راحك تمشي فيها بدون خاطر عرضها على صاحبك أو زوج ولا ثلاثة معليش وروح ديلها العدد ديلها 10 وغدوة زيد ثاني ديلها نهار الأحد تجي تقرأ حزب ثالث سيقول السفهاء وحتى واذكره أقرأها ثاني المصحف كملت قالت نص ساعة مش دي فيها العابد هذه الصفحة لك حفظها ديلا 20 قرأها من راسك 20 هذه 300 تقرأ 20 كملت جي نهار ثلاثاء نفس الشيء نفتح المصحف واذكره حتى تكرر حزب الرابع وهكذا في كل ما تارك في المائدة مائدة شحال الحزب مثلا مش عارف 12 ولا 13 يعني معدل تقرا حزب يعني كل 14 يوم ماك تختم طالع هابط 15 يوم ومن بعد عندك حصة ثانية حفظ عدد ومن بعد حصة ثانية حفظ إن تبقى على كافي الوقت هكذا يمشي الناس هكذا وعارف روحه وش راهو يدير هكذا وعارف روحه وش راهو يدير ويمشي إن شاء الله هذه الطريقة ينجح زين ايه وصفحة اللي يحفظها مثلا على حسابه وراح يبدأ من البقرة لأنه المحفوظات تعوه قال من البقرة إلى المائي يبدأ من البقرة قال وداخل مش عارف حافظ كان حافظ غير حافظ حتى الياسين من تحت الناس حتى الياسين يبدأ من ياسين صفحة تعوه الأولى شوية هذيك تاع ياسين وبعد صفحة هذيك هذيك شوية نسمحوا نعم زيد احمد ايه ايه كيما زيد كيفا ايه يعني لو حافظ محفوظ تاعو حفظا متقنا هكذا قال متى عنده 15 حزب ها اذا حافظ روحو بلي حافظ حفظ متقن لا خطا فيه خلاص يقول لي نشوفه اليوم او كذا نجي بكري او كذا ونعرضه 15 حزب مرة واحد ونشوفه اذا كانت لا باس وكذا خلاص يمر